يعني وجدت البلد التي لم تكن موجودة من قبل. قال: ووضع الخراج وأرهق التاريخ وله الفضائل المشهورة والسوابق المأثورة رحمه الله ورضي الله عنه. إلى هنا إن شاء الله.